وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. And it is not for a soul to believe except by permission of Allah, and He will place defilement upon those who will not use reason.